العالمين، الحمد لله حمدا وافي نعمه والكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الروم المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الروم الميامين وأصحابه نجوم الدين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. الآية 31 بعد 200 يقول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أحكام الطلاق وما يترتب عليه وهي الأحكام الظاهرة التي يتوسم في وجوه الحاضرين وغيرهم من المتبعين من المسلمين أن يتقيدوا بها تماما، لكن هنا يتكلم عن أحكام روحانية، أحكام باطنية، أحكام قلبية، أحكام خلقية تعبزنا كثيرا. أقولها لكم بصراحة، المسلمون اليوم عندهم كنز لا يوجد له نظير في العالم كله، وهو هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى لهم. لكن عندما ننظر إليهم في جانب الأخلاق وفي جانب الاستقامة وفي جانب الصدق وفي جوانب أخرى، لا تجدهم على هذا النمط الذي ينبغي أن يكون موازيا ومساويا لهذا الكنز. ليش؟ لأنه كأننا رغبنا وأعظم بهذه الرغبة في الشرائع الظاهرة لديننا، لكن مسخنا الجانب الآخر. واضح؟ وهذا المسخ بالجانب الآخر إما بيكون مسخ تطبيقي أو مسخ تطبيقي واعتقادي. معظمكم ومعظم الحاضرين يعتقدون في الجانب الروحاني في الإسلام، لكن لا تجد في حياتهم المتتابعة سمة أو ما أو إشارة أو علامة تدل على هذا الأمر، بينما في أناس آخرين أنكروه كلية. يعني صار بالنسبة لأولئك الناس، ليس بالنسبة لكم، صار القرآن تاريخ. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا لا هو ملاك كما يقول بعض الناس أنه هو سيدنا جبريل، لا هو نبي كما يقول بعض الناس أنه هو سيدنا سليمان، هو رجل الله سبحانه وصفه الذي عنده علم من الكتاب. واضح كيف؟ فهون بعض الناس بيتهرب منه بتأويلات، يعني كأنه القرآن عم يحاول يغشنا. واضح كيف؟ قال الذي عنده، هو بكل المواضع بيقول سليمان سليمان سليمان، هون قال الذي عنده علم الكتاب. واضح؟ يعني هي انا بشوفها غش كبير لما يكون، يعني لما يكون امر متكرر بلفظ واحد بالقرآن، بعدين نحن بنجي يعني الله سبحانه وتعالى له حرية الإطلاق، قد يفعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى عودنا ألا يعني بكتبنا وباصطلاحاتنا يبعد أن الواحد لما يذكر مثلا، ما بدنا أجيب أمثلة كثير، الترمذي بيقولوا له اصطلاحين بلفظة الغريب وما إلى ذلك، هذا يعني مستبعد على رجل أن يوضع اصطلاحين لشيء واحد في الكتاب. فكيف نحن سمحنا لأنفسنا أن نتجرع على الله ونقول لا والله هو له اصطلاح علمه، عنده علم الكتاب سيدنا سليمان؟ طيب وين هي؟ منين اجت؟ واضح؟ والله اجت لأنه نحن بدنا نؤمن بالروحانيات، لكن ما في عندنا تطبيق عملي لها في حياتنا. في ناس تانية شو قالوا هذا سيدنا جبريل. يعني شفت أنت التعبير عن سيدنا جبريل بكل القرآن بهذا اللفظ الذي عنده علمه من الكتاب لا يوجد. واضح كيف الفكرة؟ وهذا كله عبارة عن طريقة للهروب من جوانب الروحانية. طبعا جوانب الروحانية عند معظم الناس شو هي؟ هي عبارة عن كرامات، عن خوارق، عن أشياء يفعلها أولياء الله سبحانه وتعالى، وأنا أعتقد وجودهم في كل زمان ومكان. طيب ما بالنا نحن؟ وين عالم الأخلاق؟ وين عالم المعاني؟ وين عالم الفضل؟ وين عالم الإحسان؟ هذا كله مطوي، واضح كيف؟ أنا بس اللي أنا فهمني شو هو الفرض تبعي؟ طيب هذا مين قال لك إنه هو فرض؟ لا هذا مو فرض، لأنه يقول الإمام الغزالي بعض علومنا فرض عين. شلون يعني بعض علومنا فرض عين؟ يعني إذا واحد في عنده خلق مذموم، سواء كان غضب أو شح أو حب للدنيا أو ما إلى ذلك، وهذا قد يؤدي به إلى أن يكون في الآخرة في أسفل سافلين، أو إلى أن يغير دينه كما نرى الآن. قال صلى الله عليه وسلم: بيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذا يصير فرض عين عليه، هذا الفرض مرجح عنده أو أولى عنده من الفروض الأخرى التي يتعلمها. أنا ما بضع شيء جانبا، ما بضع شيء إنه هذا مهم، كل هاي مهمة إنه تعلم كيف تصلي وكيف، لكن هذا بالنسبة لك ليش أخطر من كل هذه الفروض؟ لأن هذا بجوز يمسك لك كل شيء. واضح كيف؟ يعني رأينا إن شاء الله ما عاد يشوف، بجوز بيكون موت يعني أو هذا، بس أنا بتمنى إنه ما عاد يشوف. شفنا ناس حفظوا القرآن، شفنا ناس كانوا قمة في العلم، وشفنا ناس وبعدين انحرفوا ألحدوا، وهذا مو صار بعصر، طبعا عصرنا عم يزيد بشكل متكرر جدا، صار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس بن مالك: كان رجل من بني نجار. من هذا بني نجار؟ يعني هي المحلة اللي شرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قديش المدينة فيها بقاع متبانية الأطراف، شرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان منه زيد بن ثابت، كان منه حسان بن ثابت، مو أخواتنا، كان منه سيدنا أبي بن كعب، كان منه أنس بن مالك، وكان منه زيد بن عاصم وأولاده حبيب بن زيد وعمار بن زيد. ببيعة العقبة كان من الأوس في 11، يعني من الجانب الثاني 11، ومن بني النجار 11 كان. واضح كيف؟ فهؤلاء هم بني النجار. شو يعني بني النجار؟ لما تقول بني النجار يعني هن كأنه هن بمركز الإسلام بالمدينة المنورة. مركز الإسلام بالمدينة المنورة مو مثل مكان ثاني. شو بيقول صلى الله عليه وسلم بحديث رواه الطبراني بإسناد حسن أظن: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان ومثوى الهجرة ومتبوأ الحلال والحرام. واضح يعني الى خصال المدينه المنوره كلها لها هي الخصال. شو بتتصور من محله بني النجار محل المسجد النبوي الشريف؟ هون بتكون مركز، بيكون الخلاصه، بيكون كل شيء موجود في هالمركز. في هالخلاصه نشا ناشئ من بني النجار حفظ البقره وآل عمران. واضح كيف؟ وبيقول سيدنا انس بن مالك بنفس الحديث: وكان الرجل اذا حفظ البقره وآل عمران جل في اعيننا. واضح كيف؟ ثم يا لطيف بعد ذلك ماذا حصل؟ أدركته الشقاوة، ارتد عن دين الإسلام وذهب. يعني صرخ واحد ترك محلة بني النجار بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لمكان آخر. شو ما كان هذا المكان؟ والله يعني أكد أضرب مثل فيه لك أجد هذا المثل أعلى وأجل منه. واضح كيف؟ بدي أقول مثل واحد كان في يعني في مكان شريف وذهب إلى المرحاض، لا هي أكثر. واضح كيف؟ وهي إذا كانت هي من حيث المادة هكذا، هي من حيث المعنى أسوأ وأسوأ. واضح كيف؟ ارتد بعد إيمان وكفر وكذا. طبعا أنا ما أنكر، وكل واحد منا لازم يضع جبهته خضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى، لأن الموفق هو الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. لكن هون في عوامل ظاهرة، لما كنت أنا عم عيش حياتي كلها بعيد عن الروحانيات، نفخة من تلك الرياح العواصف، نفخة واحدة بتقلبني ظهرا لبطن. واضح كيف؟ لما يكون واحد متمكن وراسخ في هذه الأمور، ولو أتت ريح العواتي مع التوفيق الإلهي السابق إن شاء الله والموافق واللاحق ما يمكن أن تؤثر فيه. فلذلك يعني الآن والله هذا يؤلم كل القلوب، يؤلم قلبي، بتشوف بين المسلمين في ملاحقك بالجيل هذا نسميه صاعد هو الجيل الهابط، واضح كيف في ملاحقه في ناس عم منين هدول اجوا؟ طبعا انتم ولا واحد منكم ان شاء الله مرحب وموتوا على كمال ايمان ان شاء الله، لكن هن اجوا من تربتنا، اجوا من بيئتنا، واضح كيف اجوا من تربتنا واجوا من بيئتنا؟ لان احنا بدينا ننكر الروحانيات، واللي امن منا بالروحانيات بدا يجعلها معلومات نظريه، شايف كيف؟ في شيء بالقران، في واحد اسمه علم الكتاب، استاذ علم الكتاب، انا ما بعرف من هذا، خلاص شو بدنا في هذا؟ واضح كيف؟ في واحد الله سماه علمناه من اتيناه رحمه عندنا وعلمناه لدنا علما، واضح كيف؟ في واحد مر على قريه، هذا بيقولوا عنه، في واحد اسمه لقمان الله سبحانه وتعالى اتى الله بحكمه، في امراه اسمها السيده مريم كانت على غايه من الطهوره، يا مريم ان الله يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك، كل هذا ما بيهمونا حكايا، كانه نحن صار القران عندنا حكايا، وين التطبيق العملي؟ واضح كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين أربع وذكر امرأتين من العصر المنظر امرأتين من عصره دل على أن القرآن حي قائم له مثل في كل زمان. لما قال عن سيدنا عروة بن مسعود فيه مثل من صاحب ياسين وصار هيك واضح في هذا دل. لما قال عن سيدنا أبو بكر أنه قلبه على قلب سيدنا إبراهيم وقلبه على قلب سيدنا عيسى وقلبه على قلب سيدنا ميكائيل من الملائكة دل على وجود ارتباط بالعالم الروحاني، وهذا الارتباط هو الذي يعيقنا، هذا هو اللي عم يسبب مشاكل، عم يسبب مشاكل بالزواج، وعم يسبب مشاكل في صلة الأرحام، وعم يسبب مشاكل في أكل المال الحرام وأشياء أخرى. ليش؟ لأنه صرنا ماديين، عمينا وصممنا في المادية عن كل شيء، وهذا الذي أوصلنا لما وصلنا إليه، واضح فيه؟ يعني ما بعرف اذا انا اجرؤ، ما عاد في خوف من الله. هذا في ما في ما ليش ما في خوف من الله؟ يا سيدي هذا كان الله يرحم مريم والله يرحم لقمان، ما شفنا فيه ونحن بدنا نعيش عصره، شلون بدك تعيش عصرك؟ والله انا بدي اعيش عصري انه يكون بكل صباح انا عندي عيله، انا فاتح بيت يا اخي، ممكن منك انت قاعد على الطاوله عم تحكي فاضي ما في شيء، انا فاتح بيت في 11 نفس، انا اذا ما طعمته كل يوم بيجوا بيحاسبوني يوم القيامه، كمان بيعطيك يعني دليل شرعي انه بيجوا بيحاسبوه يوم القيامه، واضح كيف؟ فهو بده يطعميهم بالحلال او بالحرام، المهم يامن طعام لهذا البيت، المهم يامن كسوه لهذا البيت، المهم يا اخي بدي امن مستقبله، هذا بده يطلع يتعلم لغه، شايف القران غير ان شاء الله، لو ما بيعرف، لو كان غريب عن القران صار عمره 70 سنه، لو كان غريب عن الصلاه بيستحي الان صار عمره 60 سنه انه يسال كيف الصلاه وكيف انا بدي اتوظف، واضح كيف؟ ما فهم، المهم انا ازملت له مستقبله. شو المستقبل اللي أمنت له إياه؟ أنا أمنت له مستقبله والله لعشر سنين أو 20، إذا طلع فالح يعني ما طلع أجدم أساسا، واضح كيف؟ أمن له مستقبل لعشر سنين 20 سنة ونسي، ما عم نحكي عن الآخرة، نسي عن يوم هذا موقف القيامة كان مقداره 50,000 سنة. فمعناتها شوفوا سادتي شو بدنا نحل هالمشكلة؟ أخلاقك بدك تنسفها نسف؟ تتخلق بأخلاق القرآن الكريم، واضح كيف؟ الأمور مو كلها مادة، مو كلها عملة بتنصرف، في أمور معنوية، بجوز واحد يدعي لك دعاء تجد أثره بعد 50 سنة من حياتك، وبجوز واحد يدعي عليك دعاء، واضح كيف؟ تجد ضرره كمان بعد 50 سنة، ما عم لك تدعي على حدا، انا لست هنا لكي اشجع، لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم ان تصادق مساعده من الله يستجاب لكم فيها، من البندان هذا صاحب الدعاء والبندان. فلذلك هون هالامور هي بدنا ناخذها على محمل الجد، المعامله مع الله سبحانه وتعالى مو معامله ماديه، وانت معاملتك مع الله، معاملتك مع الله لما انت تبر ابوك انت عم تعامل الله سبحانه وتعالى. أنت لما تحسن إلى زوجك أنت عم تعامل الله سبحانه وتعالى، أنت لما تربي ولدك أنت عم تعامل الله سبحانه وتعالى. فلذلك حتى هي يعني اللي هو من أكثر الأمور مادية التي طرقها القرآن وبحثها في أبحاث كثيرة بعد أن ذكر سبحانه وتعالى القوانين الرسمية للطلاق. هلا هدول الآيات اللي نحن قرأتها اليوم وما بعدها هي عم تتكلم عن إيش؟ عم تتكلم عن أخلاقيات، عم تتكلم عن روحانيات، عم تتكلم عن أمور قد تكون مغيبة عن نظري، تكون مغيبة عن سمعي، أنا لا أحس فيها، لا أحس فيها، لكن أنا كمسلم أنا ينبغي أن أؤمن بها أكثر من وجودي. ليش؟ لأن القرآن وجوده أحسن من وجودي. ليش؟ في عندك جبل عظيم اسمه القرآن، صحيح في ناس عم يشكوا كفي نعوذ بالله بالتالي لا لا عظيم، لكن مسلم بينزل القرآن. شو هذا القرآن؟ هذا حقيقة راسخة، جبل عظيم، صوت شامخ واقف أمامك، انحنت له أعناق البشرية كلها، وهو ما زال في مو بعصرات ولا بعصور، بمئات من الدهور ومئات من السنين، وهو لا يزال شامخا، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. واضح كيف؟ هذا بدك تتعامل، انت بدك تتعامل مع حقيقة مادية، تعامل مع هذول الحقائق المادية. في عندك كتاب بيحطوا لك يا والله هذا 200 مللي 30 صفحة بدي 600 صفحة بيحطوا القرآن، واضح كيف؟ وبعدين بتلاقي هذا الكتاب اللي هو بظاهره محدود ومادي، بنسميه نحن كلام الله سبحانه وتعالى، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائب. انت أنا دائما بقول أنا جبني أي مقطوعة طول سورة الفاتحة وقول لي كررها، والله متى ما كررتها 20 مرة منها طق منها ما بعد إياها. يلي عمره 70 سنة و80 سنة كم مرة كرر سورة الفاتحة؟ كررها ألوف وألوف المرات، وإذا كان صاحب ذكر يجوز ملايين المرات، واضح كيف؟ ولا يمل منها. هذا شو بيدل؟ بدل انه في عندك عطاء متواصل، كل شيء مادي انت بتشوفه شو هو؟ هو عطاء منقطع، عطاء له حد يصل اليه، واضح كيف؟ فلذلك سبحان الله لما اجتمعت الماديات والروحانيات هيك صار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لسيدنا ابو هريره مزود من تمر، هون اجتمعت الماده والروح. هذا المزود حملت منه في سبيل الله كذا، ومدري شو ساويت في سبيل الله، عم يمد ايده وطلع، مد ايده وطلع، واضح كيف؟ واضح. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمه يعلمها سبحانه وتعالى ما يريد انه هيك شيء يبقى في الدنيا. شو صار؟ انقطع والله منه وراح. لاحظت كيف؟ سيدة عائشة قال لها رب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في شوية قديش بيكون يعني على هالرف شو بيكون في شعير وبيت من بيوت النبي الذين كان يمر الشهر والشهر والشهر، تسحب منه ما يقرص. بعدين يعني كانته ففني متى ما يعني إذا تحددها بهالتحديدات المادية الروحانية ما بتشتغل معها، واضح كيف؟ وأولها قوله صلى الله عليه وسلم شو قال؟ لما عرضت عليه الجنة وهو في صلاة الكسوف بيقول بأحد الروايات لو أخذت منها قطفا لأكلت منه ما بقي في الدنيا، وهو صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أنت في عندك هيك شيء؟ لا والله أنا ما عندي هيك شيء، ولا يمكن ولا أتصور هيك شيء، واضح كيف؟ أنا أخشى الفقر وأرجو الغنى دائما، واضح كيف؟ لذلك بحافظ، اخترعنا البرادات واخترعنا النبليات واخترعنا مدري شو، كلها مشان حافظ مشان ما نفتقر، واضح كيف؟ بعدين اخترعنا البنوك شيء حلال وشيء حرام، واضح كيف؟ اخترعنا الخزنات، وحتى في منا بيشكك بدفع الزكاة ويشكك بهذا، شو هي ما نقص ما لم ذكر؟ هذا الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله بنعتقد في كمال الاعتقاد، لكن شو بنقول عصفور الإيد أحسن من 10 على الشجرة. واضح كيف؟ يعني ما هذه الماديات تجتمع احيانا مع الروحانيات، واضح كيف؟ لما تجتمع مع الروحانيات انا كنت بدي اقول لك تعطي افضليه للروحانيات، لا، الشرع بيقول لك اعطي كل ذي حق حقه، واضح كيف؟ يعني لو كنت انت اصلح الصالحين زوجك وابوك وامك وبنتك واختك لهم حقوق عليك، ما بيتناقض كونك انت من الناحيه الروحانيه من ارقى الناس انه في عندك حقوق ماديه ينبغي ان تؤديها، واضح كيف؟ وبالمقابل ايضا هذا الذي غرق في بحر الماديات دينك دين مادي ودين روح. بل انا قلتها لكم قبل واكررها، منك ما في تشريع بالدنيا من التشريعات السماويه والتشريعات الارضيه جمع بين الماده والروح كما جمع الاسلام. واضح كيف؟ وهي مشكله مو عند غيرهم، مو مشكله طامه. هلا العلم الحديث ما بيعترف بالروح كله، ليش ما بيعترف بالروح؟ لاحظ كيف؟ لانه هذا الشيء فوق مستوى، لاحظوا كيف؟ مو لانه ما في روح وما في روحانيات وما في معاني، لا، لانه هذا ما بلغ عقول هؤلاء يلي يعني لك اخترع البنسلين واخترع الانسولين واخترع الطياره، هدول عقولهم طبعا بجوز عندهم بهالنواحي الفكريه احسن منا عقولها، لاحظوا كيف؟ لكن عقولهم ما بلغت تلك المعاني. واضح كيف؟ وانا لولا القران ولا بعرف ولا اعرفها ولا اشم لها شمها. يعني مثل ما انت بالقران تقرا زواج الف لام ميم ممدوحه بالف لام ميم لكي تدل لك على بعض المعاني على بعض المحسوسات والماديات، في عندك زواج الف لام راء لكي تدلك على الروحانيات، وانت مكلف بكليهما. هذا القران انت مجبور تعمل به، انت مجبور تطبقه، انت مجبور تمثله لاولادك. واضح كيف؟ هي مقدمة أنا بظن لابد منها. ليش؟ لأنه هلا حتى مسألة الزواج والطلاق في شيء اسمه مادي، قوانين، تشريعات، بدها تتربط ثلاثة قروض في، واضح كيف؟ في شيء اسمه مهر، في شيء اسمه صداق، في شيء اسمه لما الواحد يطلق ثلاث مرات حرمت عليه امرأته، في كذا كذا كذا حتى تنكح زوجا غيرك، بعد ما خلصت منها شوف الآية. هاي الآية ما عم تتكلم عن أشياء مادية، عم تتكلم عن أشياء خلقية، خلينا نقول، يعني ما بيؤمن بالروحانية، أشياء خلقية، أخلاقية، واضح كيف؟ يعني بشوف هلا كلنا ننساق للجمال الظاهر، اللي هو بعد 10 سنين بده ينزوى، واضح كيف؟ لكن ما بيهمنا كثير الخلق. مضبوط لما لا؟ إذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا سيدي ما في، المهم هذي عمله، شفنا قديش في عمله، شايفين بعدين دينه وخلقه، الله يعين كل واحد على دينه وهي اخلاقه وشو نحن، واضح كيف؟ يعني هذا شو هاد؟ هذا رفض غير مباشر لكلام سيدنا النبي، إماتة لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير النبوي، من أحيا سنة أميتت بعد، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم، نحن عم نميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عم نجعل إنه السوق هون والله لذات الجمال أو صاحب المنظر الحسن أو صاحب المال، أما تقول لي دين، تقول لي أخلاق كذا، هي بس نحن لما نفوت على الجامع نقرا سورة الفاتحة، نقرا سورة القصة وقصة تصير، هي الدين والأخلاق كله تبعها. واضح كيف؟ فلذلك وصلنا الى ما وصلنا اليه، ما عم اتكلم انا على مستوى الحضاره، عم اتكلم على مستوى المعامله فيما بيننا. صارت المعامله متدنيه، قميئه، رذيله، واضح كيف؟ ما اسوأ يمكن من معامله بعض الحيوانات، ما عاد في رحمه، ما عاد في شفقه، ما عاد في، يعني سبحانه وتعالى بعد صفحه شو بيقول؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. شو تنسوا؟ نحن شاقطين من الكتاب وآمنين كلها. بكل واحد ما عم شيء بيحكي كلام واقع، بكل واحد خاطب وحده ويا حبيبتي ومدري شو كذا، بصير انه ما في نفاق، بدهم يشتركوا من بعض. شو جهده هذا تبعي بيقول يا حبيبتي؟ شو جهده؟ جهده انه يستنقذ كل المال اللي وضعه. كأنه اهم شيء بهالدنيا هذا المال الذي وضعه. الله سبحانه وتعالى يقول: وكيف تأخذونه؟ الله عم يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. عرفت كيف؟ ربط هذا المال أو هذا الشيء اللي هو بده ينتصر بهالمعركة، معركة مجاذبة المال، واضح كيف؟ بإيش ربطه سبحانه وتعالى؟ ربطه بشيء معنوي، بشيء أخلاقي. واضح كيف؟ ونحن صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ما نعرف هالمين، يعني هذا المال الذي استنقذته مو ممكن انت ورايح على البيت شايف؟ واحد يحط براسك مسدس يقول لك هذه المصفيات هي، شو بتساوي؟ بتكون انت ما اطعت امر الله سبحانه وتعالى، انت فرطت في امر الله سبحانه وتعالى، وهذا المال انت منصفي عندك، فانت اخذت مزمته واستفاد منه غيرك. وهي كل واحد منا هيك بيعمل. الله عافينا جميعا من ذلك. شو بيساوي؟ بينم بقى من هالحرام. ما شاء الله شوف فلان، الله مسي عليه، الله منعم عليه، الله ساقط عليه. بيقول صلى الله عليه وسلم: لا يغبطن احدكم جاء فاجرا بنعمه فان له من الله خاتمة. شوف فلان، طيب بيجي هو بجاب هالصفقه هي اللي بالحرام اللي كانت مبنيه على ربا، وقال هو اعلى من الحرب على الله سبحانه وتعالى، هو اعلى من الحرب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله، وجاء مليون صار في غلاء معيشه، بدنا نحكي اكثر بالمليارات كنا بنحكي، واضح كيف؟ وحط راسه ومات. ليش؟ هيك سنة الحياة. معظم اللي بيزنقلوا حتى بيزنقلوا لما يصير على حافة قبره، واضح كيف؟ يعني بيجيب هالمليار وبعدين شو بيساوي؟ أشهد أن لا إله إلا الله. شايف كيف؟ شو بيقولوا العلماء بذلك؟ إنه هو محاسبة عليه والورثة أخذوه، واضح كيف؟ بغض النظر كيف أخذوه، لكن الورثة أخذوه. يعني هون هو عم يحاسب على مال كان نعيمه وكان رفاهته لغيره ليس له، هو ما ناب منه شيء. وهذا حال، عرفت كيف؟ وهذا حال الدنيا. الدنيا سريعة السلب، والدنيا تأخذ منك أكثر مما أعطتك. ما تصدقني؟ إذا نحن نظرنا إلى الدنيا، والله صحيح أنا أكلت وشربت فيها وهي نعم من الله مو من الدنيا، والله أنا أشكر الله عليها، لاحظوا كيف؟ لكن كل ما عم عيش يوم شو عم يصير؟ النظر عم يضعف، والسماء الدنيا عم تاخذ منك هذا الوقت. يعني اذا سميت الدنيا وهذا الوقت الذي انت فيه، واضح كيف؟ كل يوم بياخذ شيء من نظرك، شيء من سمعك، شيء من مفاصلك، شيء من قوتك، شيء هذا، بعدين شو؟ بعدين بتجي القاصمه بياخذوا كله، واضح كيف؟ بتاخذوا كل الدنيا. لذلك بينظر الإنسان لما كان في شبابه ونشأته يتنادون الوجوه اللي عم يشوفه، مين كان موجود منه؟ يمكن ما بيلاقي حدا، واضح كيف؟ كان أحد أقربائي يقول: والله اللي نعرفهم تحت التراب أكثر من يعرفهم فوق التراب، أنا كنت صرنا يعني فيها شيء، هلا صرنا نحن هنا، واضح كيف؟ شو معناتها؟ معناتها صار دربنا ثلاث أرباعه صار بالتربية، واضح كيف؟ نحن عم نستبقي مع بعض أيام من حياتنا في ذلك. ليش؟ معناتها أنت لما أنت تحسن خلقك، لما أنت تخاف الله سبحانه وتعالى، أنت عم تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنت مآلك إلى الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعة، واضح كيف؟ رجوعك إلى الله سبحانه، إن إلى ربك الرجعة بالتأكيد، وبهذه الصيغة العجيبة التي لم تأتي إلا في هذا الموضع، تدل على أن رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي إذا أنت عم تأمن مستقبل ابنك، وأمن مستقبلك يا أخي، واضح كيف؟ أمن مستقبلك. فهذه المقدمة الطويلة أنا أجدها كلنا بحاجة إليها. ليش؟ حتى أكون صريح معكم، لأن أنتم أنا سيئين كثير بالمعاملة مع الأزواج، سيئين كثير بالمعاملة لما يصير لا سمح الله، إن شاء الله الله ما بيقدر عليكم، لكن عم يصير فيها لما يصير طلاق أو يصير عدم وثاق أو يصير شقاق أو يصير خلاف بين شريكين، واضح كيف؟ هالمعاني الخلقية، المعاني التي ينبغي أن نخشى الله سبحانه وتعالى فيها، هذه ما عم نقبلها وزن أبدا. شوف لي أنت مصلحتي اليومية، واضح كيف؟ لو بده يجي بعدين اثنين مو فردين خليهم يجوا وياخذوا المصاري، أنا ما بفرق معي، بس ما حدا بيغلبني بهالدنيا؟ ما حدا بيغلبك في الدنيا، مو هيك؟ بيجي شقفة تراب، شوية ترابات اللي بيغلبوك، بيكبسوك تحتهم، واضح كيف؟ ولو كنت أنت أكثر الناس قوة، أكثر الناس وجاهة، وأكثر الناس مالا، بدك توضع فيك. هي ذكروها بالنكتة، هذا واحد كثير بيحب المال، أولاده زناقيل قال لهم لما أتوفى كل واحد بيدفع شيء بيحط شيء بهالقبر تبعه. إجا أول واحد حط مليون، الثاني حط مليون، إجا الثالث، شايفين هدول كيف الكبس بيصير؟ كتب شيك بالثلاث ملايين وأخذ المليونين، واضح كيف؟ هيك نظرنا، يعني حتى نكتنا صارت مادية، واضح كيف؟ النكت تبعنا صارت مادية، ما ننظر نحن إلى معنى الروحانية، ما ننظر إلى إلى ماذا؟ ماذا سيواجه الإنسان؟ قال ما ننظر أن الرسول الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذه كلها ما فهمنا ولا ننظر إليها، لكن ننظر على الشيكات واضح فيه، ونحن عرفانين بعالم المادة، عرفانين أنه هذا الشيك ماله حتى العملة اللي هذا يمكن، يعني نحن ضحكنا من الشيك واضح فيه، الشيك والعملة شو قلنا هي؟ نحن دخلنا لدار فيها عملة وفيها تليفونات وفيها أصدقاء وفيها كذا، لكن غير النمط الذي نحن فيه. فلذلك كل واحد منكم كما قال صلى الله عليه وسلم راع ناعم، والرعاية يا أخي أنا والله عم روح على نادي رياضي مشان أوي عضلات، الرعاية كما أنها تشمل النواحي المادية تشمل النواحي الروحانية، تشمل النواحي الخلقية، لأن نحن ما عم نقبل وزن أبدا، واضح كيف؟ فلذلك نحن بأدبنا بتاريخنا الإسلامي في عالم ألف كتاب، وهذا أنا والله ما لي قال يمكن، بس أنتوا قروه، واضح اسمه أدب الدنيا والدين، واضح كيف؟ يعني أنت لما الله سبحانه وتعالى أوجدك في هذه الدنيا، ما أوجدك لكي تكون فرعون هذه الدنيا، ولا أوجدك حتى أنه أنت تخلص في هذه الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، واضح كيف؟ فأنت بدك يكون عندك دائما آداب للآخرة، لكن أنت ما تنسى نصيبك من الدنيا كما ورد في ذاك المؤلف. نعم، فإذا نحن رجعنا إلى هذا المعنى، شوفوني شو قال سبحانه وتعالى، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ظاهر الفعل شو هو؟ واحد إمساك الزوجة، لكن الله سبحانه وتعالى وصف واحد من هذول الذين أمسك الزوجة أمسكها بمعروف، والثاني شو؟ أمسكها ضرارا ليعتدي. هل يستوى؟ لا والله لا يستوى، واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة منا، شو يعني بمعروف؟ يعني بما يقبله عرفكم، واضح كيف؟ الشيء المعروف عندكم، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى وكل هذه الأمور إليكم، ذكر بعض أشياء ما يجوز لأحد مخالفتها، ومعظم الأشياء وكلها إليكم. فلذلك صلى الله عليه وسلم لما جمع الأمور الأربعة، واحدة منها شو هي؟ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. والله بدك الصراحة، نحن بنسأل عنها أكثر ما نسأل عن الفرائض، بتلاقي واحد مضيع للفرائض، مرتكب للمحرمات، متعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، بيجي يقول لك طبعاً هي طبعاً إلى أهمية، يعني ما بعرف أنا شلون بدي أضرب مثال، كله له أهمية، حتى الذي سكت عنه سبحانه وتعالى بيقول لك أنا شفت البنان فلاني ممكن أنت تأول لي، لك قبل ما تأول لك هذا الرؤية روح أنت المال الحرامي اللي عندك، روح طهر نفسك منه، روح أنت أصلح ما بينك وبين أبوك الذي قاطعته لسنوات طويلة، روح أنت واضح كيف؟ روح أنت حسن خلقك لزوجك، لا لا شوف لي والله في سحر علينا في عين، هذا اللي بهمنا نحن، هذا البيت شايف كيف؟ نحن على مسؤوليته بجر، شو مسؤوليته ياخذوه بالمال، هذا هلا صار كمان نسوان بيتوظفوا كمان، كان قديم يقولوا تاخذ كل المال لمصالح الشخصيه، بجوز لا بتدفع شيء بالبيت، واضح كيف؟ وشو مسؤوليه الشيخ؟ مسؤوليه الشيخ يشوف ان هذا البيت في شيء شيطان، في شيء سحر، في شيء عين، اخلاق معروف، شو قال الله سبحانه ضرارا لتعب، هذا كله ما بهم، واضح كيف؟ وانت ما لك حق انه تدخل بحياتي الشخصيه، واضح كيف؟ هي امور شخصيه، انت ما لك تشغل فيها، لاحظت كيف؟ فهذا كله يتناقض مع تلاوة هذا القرآن، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه بعده والله كلام جد خطير، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا، شو يعني؟ يعني إذا أنا فرطت في الجانب الأخلاقي أو في الجانب الروحاني بهذه الأمور، شو معناته يا لطيف اتخذت آيات الله هزوا؟ عند الفقهاء يعني يتخذ آيات الله هزوا الظاهرة، شو هذا؟ هذا كافر، هذا مرتد، هذا خارج عن الملة، شاء الله الله يهدينا جميعا من ذلك. لكن إذا نحن ما اعتبرنا هذا الرجل كذلك، هل أمن هذا الرجل من أن يحاسب هذا الحساب عند الله سبحانه وتعالى؟ إنه الله سبحانه وتعالى يوقفه ويقول له أنت اتخذت آياتي هزوا، وأنا أنزلت عليك بالقرآن، بعثت لك بلاغ رسمي للجريدة الرسمية تبعي متبعكم، واضح في ولا تتخذوا آياتنا هزوا، وهي ضدك ضمن آيات الطلاق، واضح كيف؟ أنت ما فعل ذلك؟ واضح كيف؟ يعني إذا كان فقهاء الدنيا قالوا عنك إنك لسه مسلم، لكن الله سبحانه وتعالى له دائما له الحق الكامل أن يقول لك أنت كافر من كافر، واضح كيف؟ ما عندك شيء من الإسلام. ليش؟ لأن أنا نزلت عليك ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وأنت بهذا الفعل لما أمسكت زوجتك ضرارا لتعتدي قد اتخذت آيات الله، قد اتخذت آياتي الله بإلا، قد اتخذت آياتي هزوا. واضح كيف؟ فلذلك الأمور ينبغي أن تشغل بالنا، ينبغي أن نكون على ذكر منها على ذكر منها دائما، ينبغي أن نكون على فكر منها دائما. ليش؟ حتى ما نقع في مغبة هذه الأمور. والله عينه يلي في له حق عليه حق يعني من مخلوق، هذا المخلوق بده يمرمطه، واضح كيف؟ بده يمرمطه، يا رب خذ لي حقي من فلان، بيقول له ما خذ له حق، كل سيئاته راح جايب جبال حسنات، قد اشتغل فيهم، عم بيقول لك الا على رمضان، جايب جبال حسنات هذا الرجل، وكلنا نصفت نصفا. أنا ما عم فسر آية، لكن والله بجوز الواحد هيك لاحظها يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بيجي واحد مطمئن قريب العين جايب جبال من الحسنات، شو بيلاقيها؟ بيلاقيها كلها منسوفة نسفا. مو بس هيك، لسا ما خلصت الحقوق اللي للناس عليه، فماذا؟ بيقول له يا رب ليحمل من سيئاتي، أنا في عندي 16 جبل، ياخذ جبل من هدول السيئات يحمله هو. واضح كيف؟ فهو بيكون بفوت على الموقف معه مدري كم جبل، لا ادري عددهم كم جبل من الحسنات، بيخرج من الموقف معه جبال للسيئات. مين بيرضى منكم بذلك؟ فلذلك اصلحوا، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، هذا اللي له قريب من الدنيا يا ويله. واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بهالمعنى، بنفس المعنى، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصل دما حراما. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هون ما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لا ذكر الشرك بالله، ولا ذكر عدم الصلاة، ولا وكلها هي أمور عظيمة يكون تاركها، قد يكون كافرا أو قد يكون مرتكبا كبيرة أو ما إلى ذلك، لكن ذكر شيء يتعلق بحقوق الآخرين. صلى الله عليه وسلم ذكرتها لكم وأنا بعيدة. ليش؟ ليش بعيدة؟ لأنه هذا مرضنا يلي عم نشكي منه، يلي ما عم نعرف نلاقي له برء، لا عم نعرف نلاقي له شفاء، عم يكون في إمادة للسنن النبوية، عم يكون في إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عم يكون في تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور عم نعملها. واضح؟ وفوق ذلك هي إغضاب لله سبحانه وتعالى، أو يكون ساخط عليه نعوذ بالله من سخطه. شو هي؟ قال والله نحن ما ننتبه على هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع ركز على هذه الثلاث. رواة خطبة حجة الوداع بيختلفوا بالرواية بكثير من الفقرات التي قالها صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم يروون الفقرة قالها صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع من ذي الحجة، وقالها صلى الله عليه وسلم في يوم وقفة عرفة التاسع، أو على رأي غير الحنفية قالت في اليوم العاشر، وفي اليوم الحادي عشر، وفي يوم النذرة يوم 13. شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ قالوا البلدة أو بلد الحرام. قال وأي شهر هذا؟ قالوا الشهر الحرام. وأي يوم من هذا؟ قال هو يوم الحرام. قال فاسمعوا، أنا بدي أسمع أول واحد منكم، واضح كيف؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كررها صلى الله عليه وسلم. من بعض العلماء جمعوا طرق حديث متواتر. ليش؟ ليش حديث متواتر؟ لأنه فلان وفلان وفلان سمعوا في خطبته في السابع من الحجة، وفلان وفلان وفلان سمعوا في عرفة، واضح من أيام اللي ذكرتها. وان اعراضكم مو الواحد دغري يروح ذهنه للفاحشه، لا، العرض يشمل لما انت تغتاب واحد، لما انت يعني بس بإشارة تشير إلى شيء أو تقلده في شيء هو يكره ذلك بأن يقال عنه. ولما واحد أشارت أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصر امرأة هيك بس عملت إشارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لما زجت. هذا الجانب الروحاني ما لازم يغيب عنا، لازم دائما نكون ماثل في أعيننا، لازم نحن نخاف الله منه. واضح كيف؟ يعني في عندك قوانين، في عندك شيء من الربا بيقولوا لك حلال وحرام، الطلاق متى ما طلق الثلاث صارت حرام عليه، في ان يكون له علاقه مع امراه غير متزوجه حرام عليه، كذا كذا، هي كل الامور والقوانين هي كلها على عيننا وراسنا معروفه، لكن في اشياء روحانيه، في اخلاق، في معاني، في روحانيات، في تعلق بالله سبحانه وتعالى، في معامله الله سبحانه وتعالى، في عدل، في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كذا كذا، وين هي الامور؟ وين طاعه؟ ليش ضيعناها نحن؟ نحن لازم نكون كمسلمين، لازم نكون نحن في اكمل وضع في العلاقات الاسريه. وانا سالت عده ناس من يلي بجتمع معهم، نحن علاقتنا يا ترى ولا مستوى الطلاق عندنا، نسبة الطلاق وعلاقتنا مثل آبائنا لما أحسن لما أسوأ؟ أسوأ، كله بيقول أسوأ. شو معناتها؟ معناتها نحن في انحدار، الدين ما تغير، القوانين ما تغيرت، لعل يوجد في عصرنا أناس يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى في حفظ هذه الحدود، في حفظ العدلة، وفي حفظ النفقة، وبدي شو كذا، أكثر من آبائنا وأجدادنا، لكن بالأخلاق، في الأخلاق نحن دون. واضح كيف؟ وهذا عم يعمل انحدار، هذا الانحدار عم يعمل احتقار وانكسار. واضح كيف؟ وهي الحقوق هي لعل تكون مما قال الله سبحانه وتعالى فيها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو. يعني ما بيصدقني وانا برجع لا تصدقوني. واضح كيف؟ ارجع اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لك ارجع اقرا كيف كانوا الناس يتعاملوا، وكيف لما الله سبحانه وتعالى اكرم هذا الوجود بهذا المولود، كيف الامور كلها تغيرت. حرام حرام بعد هذا الاكرام الالهي وبعد هذا الوجود المحمدي انه نحن نقلب ظهر المجن ندير ظهورنا لكل هذه الامور. وهذا ما سيحصل. مره كان سيدنا عمر الخطاب في خلافته مجتمع مع بعض الصحابه عم يتذاكروا الفتن التي ستكون في اخر الزمان. شو يعني الفتن التي هن اللي بيحكوا تاريخ؟ نحن شو عم نشوفها؟ جغرافيا نحن عم نشوفها، تمام، نحن عم نعاينها ونعيشها دائما. واضح كيف؟ هن كانوا يحكوا عنا تاريخ ما شافوه ولا تصوروه، وواحد منهم قال له النبي والله لا يكون هذا ابدا، نحن عم نعايشه. فسالهم سيدنا عمر هذا السؤال الذكي، قال من تظنون اول من يغير؟ ما عرفوا سادات الصحابه، ما عرفوا جابوا مين اللي جاوب. قال له لا يمكن ان يغير من ذاق طعم الجاهل. يعني واحد مثل سيدنا عمر بن الخطاب ذاق طعم الجاهليه، وكيف الله سبحانه وتعالى اكرمه بسيدنا النبي وجعله كما قال سيدنا عبقري، استلم امبراطوريه قل من يستلمها وقام بها على اكمل وجه. ولما كبر شوي قال اللهم كبر سني وتفرقت رعيتي فانقبضني اليك غير مفرط ولا مقصر. والله انا ما سمعت واحد امبراطور هيك بيحكي. لاحظت كيف؟ اللهم كبرت سني وتفرق رعيتي. شايف كيف؟ واحد مثله منه ذاق هذا المعنى، كيف هو كان في وهدة، في مستنقع، وجه الإسلام ببركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفعه إلى هذه العلياء. هيك رجل لا يمكن أن يفكر في تغيير هذا الأمر. مين اللي يفكر تغييره؟ ناس شروا أحساننا، شايف كيف؟ مبهورين بالطيارة والإنسولين والبنسلين. واضح كيف؟ بيظن انه الطيارة واضح كيف أحسن من سورة البقرة، واضح كيف؟ والأنسولين يا أخي هلا اترك لنا، اترك هذول أنت اللي عم تأذي بالجامعة، اترك عم تحفز سورة، اتركهم، روح شوف الناس وصلت على القمر وأنت عم تقول له شد الراس. طبعا طبعا بيقول له هيك. ليش؟ لانه هذا القران العظيم هو الذي نقل اولئك، نقل ذاك الجيل من المستنقع الذي كانوا فيه من الجاهليه الجهلاء التي وصفها الله سبحانه وتعالى في 4 مواضع في كتابه، الى ان يكونوا بايش؟ كما قال الصادق المصدوق خير القرون قرني. واضح كيف؟ لكن هذه شو هي؟ هي وسيله من وسائل الحياه. يعني نحن ما عندنا عمران لله مثل الاهرامات اللي الفراعنه سوا. واضح كيف؟ والمومياء صحيح كانت للملوك لكن هلا كله على فناء، ما في لا لا. يعني هذه الامور تتفاوت جدة وقدما، تطورا وعدم تطور، اتصالات مدري شو. واضح كيف؟ كل هذه الامور التي نراها ونعايشها في عصرنا قد كان لمن كان قبلنا اشياء، قد تكون مثلها، قد تكون أفضل مثلها منا. الله سبحانه وتعالى قال ولا كذب في كلام الله سبحانه وتعالى، شو قال؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. واضح كيف؟ يعني قديش تغلب حضافة؟ الله قال عن تلك لم يخلق مثلها في البلاد. شو يعني بعدين شو صار فيه؟ اجت شيء تدريح أخذتهم أخذ عزيز مقتدر. واضح كيف؟ ما ما عنده لم يخلق، لا تبني حضاره ولا تبني بني سنينه، هذيك الله لم يخلق مثلها في البلاد، لكن هذا القران دائم باقي لا يخلق على كثره الخلق ولا تنقضي عجائبه. واضح كيف؟ وكما اننا نحافظ على الله يديم علينا النعمه، نحن عم نحافظ على ماديات، ولا متى ما بدا يشعل ويطفي تبع العشاء كله بيصيروا بيتحركوا. شايف يا ريت تتحرك هيك ببيتك، كله بيصيروا بيتحركوا. اذا الامام موجود بقدم واحد بيقبلوا صراط الذين انعمت عليهم. واضح كيف؟ ما بيهمهم حدا، المهم يعني انه مشينا. نحن ملينا يا اخي من الجلوس في بيت الله، بدنا نروح على بيوتنا، بيوتنا احسن من بيت الله سبحانه وتعالى. هاي الماديات مهمة كثير، لكن في شيء أهم منها، في شيء اسمه روح الصلاة، في شيء اسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أنت لما تكون بالمسجد وعم تنتظر الصلاة في ملائكة الله عليهم قديش عدده عم يقولوا اللهم اغفر له وارحمه. قل لي بربك أنت وين؟ أنت الملائكة تقعد تدعي لك هون؟ لما تكون أنت عم تنتظر الصلاة الملائكة عم تقول لك اللهم اغفر له واللهم ارحمه. واضح كيف؟ منين انا منين بيحصل على هذا الامر؟ والله انا لو لو لو مليون من امثالي بده يستعملوا اذكائهم وفتنتهم وفهمهم بالحصول، ما بيستطيع الحصول على ذلك. ليش؟ لانه هذا عالم إن انا ما اعرف عنه شيئا الا ما عرفني الله به. واضح كيف؟ وهذا في تدرج، يعني في مسلم بيكون مثلا معتقد بمشاهير الملائكه. واضح كيف؟ في منه واحد لا مثقف اكثر، قرا بالكتب الماضيه في ملك اسمه صلصائيل وملك اسمه رفائيل وملك مدري شو اسمه. واضح كيف؟ وفي ناس مثل هذاك، هذا واحد ثاني من بني النجار، هو نفسه الاولاني اللي ذكرناه. في واحد من بني النجار كان سيدنا جبريل جاي يزوره ويمكن جاب له باقي تورث. واضح كيف؟ وقاعد عم ياخذ ويعطي معه ويحكي معه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وين انت؟ وين واقف انت؟ أنا تاخذ من ذلك؟ وأنا انت من هذه الروحانيات؟ هذا الشخص بني النجار اللي جاب له سيدنا جبريل، ما بعرف اللي جاب له باقي تورث، ما نال ذلك من شيء الا من هذا القران الذي بين يديك. وانا اظن صلحوا لي اذا كان غلط، يمكن معظمكم حافظ احاديث اكثر من ذاك الرجل. انت اذا قالي رياض الصالحين مالك قالي يعني شو ما عليك اللي مالك. تعرفوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم منه فهذه شمائله. يعني ما أخزانا وما أبعدنا أن نكون نحن بعاد عنه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وما ما نتعرف عليه. الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا لما حكم بنقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة. مو مثل بعض الناس اللي صاروا يقولوا الحمد لله ارتحنا منه، مات بعضهم ارتدوا وبعضهم يقول لك لا توسل وبعضهم يقول لك اصحك وهذا كان بس ساعه. لا لا، انتم تحبوه الحمد لله. واضح كيف؟ لكن اذا صار هذا مو صار القطيعه يعني. لا، ما انا ما اعرف احد من البشريه جمع كلامه كما جمع كلامه صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعرف أحد من البشرية نقلت سيرة حياته كما نقلت سيرة. هو أعظم من ذلك كله. يعني كما ذكرت لكم على القرآن، في عندك جبل عظيم قدامك اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الله. أنا طريقتي بيجوز تصلحوا لي أنتم طيب، أنا بنظر للسيرة وبنظر للشمائل من طريق هذا الجبل، مو بالعكس. مو بتعرف عليه، بتعرف على هذا الجبل شقة الوحصة أنت بتجيب لي إياها أعظم بها اسمها سيرة أو لا، بالعكس. يعني شو أنا بتمنى لما أقرأ كل مقطوعة في السيرة النبوية، كل حادثة أو كل شميلة من شمائله صلى الله عليه وسلم أو كل حديث نبوي شريف، أنا بتمنى بس لهلا ما صارت معي إنه أتذكر كل الآيات اللي وردت في حقه. وعلى رأسها لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريصوا عزيزوا عليه معنتم حريصوا. بتمنى أتذكرها. ليش؟ حتى أعرف أنه هي من أي منبع ظهرت، من أي مشكات بلغت. واضح كيف؟ القرآن محدود، لكن هو ذكر لك أمهات الأشياء التي تحتاجها في حياتك، وهذا من أمهات الأشياء التي الأساسية التي تحتاجها في حياتك عندما تريد أن تتعرف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تريد أن تتقرب إليه صلى الله عليه وسلم. بدك العموميات التي وردت في القرآن وما أحلاها وما أكثرها وما أوفاها وما أجملها، واضح لي؟ بدك تتذكرها في كل مقام وفي كل لا لا. أنا ظني ذاك الذي روى عنه البخاري إنه قال له أن كان ابن عمته لو كان مستحضرا لهذه المعاني لما قال ذلك الكلام. في واحد منافق أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن فهمنا أكثر من بعضنا، واضح فيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بل أرث من حياته، واضح؟ قالوا له يا رسول الله الإيمان ها هنا أشار إلى لساني، والكفر ها هنا أشار إلى قلبي، ولا أذكر الله إلا قليلا. شو يعني؟ يعني عرف التمكن والحضور والفائدة والنفع من قبله صلى الله عليه وسلم، فترك كل المصالح الشخصية. واحد منا لا شو مين قال لك انا كافر؟ إيه انا بقلبي معبى ايمان. هذا شو قال له؟ قال له الكفر ها هنا، واضح كيف؟ ولا اذكر الله الا قليلا. ترك كل هالمصالح الشخصيه وترك حب الذات وترك هذا، واجه يشكو لمين؟ يشكو لمعبد الفضل، يشكو لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو كلفته صلى الله عليه وسلم؟ ضربه ضربه على صدره، لا دعا له ولا بيقول لك شو توسل بحياته، بس دعاء. ما دعا بس ضرب له على الصدر. الله الله بعيد، لاحظوا كيف ضربة على الصدر. شو هالضربة هي؟ يعني استعملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بن كعب، استعملها مع شيبة بن عثمان يعني صار لآل الشيبي ينسبون إليه سدنة الكعبة، واستعملها مع هذا المنافق، واستعملها مع هذا. واضح يعني هذه هذا الأثر الشريف من من من أنامله الشريفة صلى الله عليه وسلم استعملها في كل هذا. نرجع نحن حتى ما نضيع عن البحث، هاي كلها أبحاث مهمة، كلها أبحاث. لكن كل واحد منكم يلي متزوج يلي مطلق يلي على باب زواج ويلي بده يتزوج، مثل ما تنظر إلى المعاني المادية، منين أنا بدي أجيب لمهر، وشلون وين رح نعمل الحفلة، ويا ترى كان قديم علبة الملبسة لقيله لك شو كتاب رح تهدي، واضح كيف؟ وما إلى ذلك، كلها ماديات، وفي منها شيء محمود وفي منها شيء مذموم، واضح كيف؟ بالإضافة إلى أنظر إلى المعاني الروحية. أختم حديثي بما قاله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قد طلق صلاة غضب غضبا شديدا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهر عليكم، لدرجة أن واحد من الصحابة قال له يا رسول دعني أضرب عنقه. ولما أجى لعند واحد من الصحابة واحد وقال له أنا طلقت ألف، قال له أنت الثلاث بانت فيها امرأتك والبقية اتخذت فيها آيات الله واضح كيف؟ فلذلك زوروا لهالمعاني، زوروا للروحانيات، زوروا للاخلاق، الله يحسن اخلاقكم ويجعلكم على ارتباط بهذه الروحانيات والقائد ان شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.